بسم الله الرحمن الرحيم. طه وكم أهلكنا قبلهم من قرن

صل عليه. وما تلك بيمينك يا موسى؟ قال لي عصاي أتوكأ عليها Yeah.

الله

كذا الله.